بسم الله الرحمن الرحيم. كيف صرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكيف صارت العلاقة بينك وبينه؟ وكيف تشعر وكيف تحس من مشاعرك إذا ذكر رسول الله عندك؟ هو دي الثوابت التي نريد أن نراجعها من جديد، وإلا فنحن في زمان يتحدثون فيه عن حق المثليين. شوف الفرق بقى بينك وبين غيرك، تحتاج فيه أن تراجع أصولك وثوابتك. والإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم ركن من أركان الإيمان ولا لا؟ قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه وإيه؟ ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره حلوه ومره ورسله، وعلى رأس هؤلاء الرسل محمد صلى الله عليه وسلم. نريد استعلاء بديننا وثقة فيه. وأنا آتي في الطريق شاعر بيوم 6 أكتوبر بخلاف غيره من الأيام. أو زمان كنت بتلاقي يجيب لك شوية أفلام فيها شوية ضرب ولا قتال ولا حاجات زي كده، وكنا ونحن أطفالا يستهوينا هذا. إنما مشاعر اليوم ليست كغيره. تعرف ليه؟ لأن الحرب اليتيمة التي نبحث عنها، التي كنا قد أقررنا بأنها يتيمة 39 سنة، النهاردة وأنت تحتفل بحرب أكتوبر ليه؟ يتيمة، صح؟ إنما أنت في الأول تيجي تقول العام الثاني للهجرة كانت غزوة بدر، قعدنا سنة وبقى فيه غزوة أحد، قعدنا سنتين وبقى الأحزاب وما بين ذلك، بني قريظة وبني النضير، مش كده ولا لأ؟ كانت الدنيا مثراة. ساعة ما أقول لك احتفل تقول احتفل بإيه ولا بإيه ولا بإيه ولا بإيه، مش كده ولا لأ؟ أما هذا قد صرنا ل39 عاما لحرب يتيمة. صحيح هي عظيمة، وعظمتها ليست فيما ستسمعون الآن مع الأسف الشديد، مع الأسف. إني كنت بقى أستمع لإنسان بيتحدث بيقول إيه هو سبب النكسة وسبب انتصار أكتوبر؟ فقال سبب النكسة الانفصال ما بين القوى السياسية وبين القوى العسكرية، وسبب انتصار أكتوبر هو سبب انتصار أكتوبر لأن هذه القوى اتحدت وخططت. لا، في الحقيقة مش كده. أقول لك السبب بمنتهى البساطة، إنك في النكسة كان الجنود معهم سورة عبد الحليم حافظ وأم كلثوم ونجاة الصغيرة، ويقول له قاتل وأم كلثوم معك، وإحنا بيننا العسكريون الذين يصدقون على ما أقول لكم. يعني ما عندنا موجود دلوقتي لسه بسلم عليا اللواء علاء، وموجود عميد صعقة العميد جمال، وموجود المقدم هشام القعدة ملبشة بالصلاة على النبي كلها رتبة اهي، صح ولا لا؟ أقول لهم يصدقون هذا ولا لا؟ والليالي الماجنة بين يدي هذه الحرب لحد ما اتدكيت وانت واقف على الأرض، مش كده ولا لا؟ في يوم أكتوبر، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، في يوم أكتوبر كان الكلام للرئيس السادات نفسه، مما ذكره أنه قال: جعلت كلمة السر بدر، وأسميت الخنادق على أسماء الصحابة، وأطلق عنان الشيوخ على الجبهة. والكلام ده كان يحدثنا به عاليا الشيخ أبو إسحاق الحويني حفظه الله، وهو الثقة الطيب. نسأل الله عز وجل أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما. قال: حدثني شيخنا محمد نجيب المطيعي صاحب تكملة المجموع أنه لما كان بين يدي حرب أكتوبر أتوا بالمشايخ والعلماء الأزاهرة أيام كانوا، وأطلقوهم على الجبهة، فمكثوا مع الجنود 3 أشهر يحدثونهم عن الجهاد وفضل الجهاد والمجاهدين الأول والقادة. أما قعد اللواء فلان، قعد أركان الحرب فلان، وأقول له تعالى ما أكلمك عن أركان الحرب أبي سليمان خالد بن الوليد، تعالى ما أكلمك عن أركان الحرب أبي عبيدة بن الجراح، شرحبيل بن حسنة، قادة فتح بيت المقدس الذين يعربدون فيه اليوم، يوم غابت دهم المسلمين أن تركبهم. فلما حدثوهم انقلب الوضع، بقوا الجنود يقولوا إيه؟ يبكوا بالدمع السجيم ويقولون: نريد أن نقاتل، هتخلونا نقاتل امتى؟ وكلمة الله أكبر كلمة مش متفق عليها أيها الإخوة، كانش موجود في الاتفاق ان انت لما تطلع تقول الله أكبر، لا أبدا، انما صدع الناس بها وكانوا في رمضان وامتنع بعضهم عن الإفطار وقال لا انا هاعتني صايم عشان انا عايز اموت صايم. والجندي الذي يدخل المعركة وهو لا يلوي على الدنيا ينتصر لا محالة، لا سيما إذا كان ذلك باعتقاد. مش الحديث كده؟ قال نبي من أنبياء الله وبين في رواية هو يوشع بن نون خادم موسى عليهما السلام، قال وهو يقاتل الجبارين في الأرض المقدسة، لا يتبعني أحد ثلاثة، رجل له خلفات ينتظر نتاجها، يعني ليه معيز حوامل وبيحلم بقى أنها تخلف ويبقى عندي جيل جديد وبيع القديم واكسب فلوس سائلة، ورجل بنى بيتا ولما يرمي سقوفه، ما قعد عيالي في بيت ما فيهوش سقف فانا خايف حد ينط عليهم حد يعمل كذا، فده بيخليه برضو يفكر، ورجل عقد على امرأة ولما يبني بها، كاتب كتابه وبيحلم يا ترى هبقى ايه وليلة البناء ايه. ومثل هؤلاء يغلبون لانه رايح ودماغه فين؟ ودماغه بيفكر في الدنيا فيغلب. السور الحية تنقل لكم المدفع اللي كان بيتقطع ثلاث حتت، كل حتة يتهيلها اتنين عساكر، مدفع تقله 200 وشوية كيلو. السور الحية بنشوفها بعينينا، المدفع ده واحد شايله على كتفه وطالع بيه. ومعلوم ان خط بارليف ده كان خط ساتر ترابي، في جملة صناعته ان كان الهالة عليه من الخارج تراب ومن الداخل حاطين فيه المقاطير، عارفين عربية تريلا المقاطير اللي ورا زي المقاطير كده حاجات حديد، ولحد ما الاستراتيجيون المتخصصون كانوا بيقولوا هذا الخط لا يعبر، مش متصورين ان في حد ممكن يعديه لان عشان تعديه لازم تهده. ومن تصور منهم قال محتاج قرابة 360 ثقب عشان تعدي من عليه، 360 ثقب دول مش متصور انهي مدفعية اللي تخرم الخروم دي في الشكل البناء الحاسم ده. فكان يشيل 200 كيلو لوحده ويطلع. بعض قادة الجيش بيقول لما نزل هؤلاء ورجعوا إلى سكناتهم وخلاص بقى مكثوا والحرب وضعت أوزارها، جاء عسكري يشيل زي ما كان بيشيله في الحرب، ما عرفش يشيله، ما قدرش يشيله. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم. ده اللي المفترض يتكلموا عليه، مع الأسف ان بعض اللي بيقول كده تلاقيه على قناة إسلامية، وده خطأ فادح من سلسلة أخطاء فادحة في الحقيقة. كان المفترض لما أقول له كيف كان الله معكم. أنا كان لي جار أيها الإخوة في مسكن لي قديم، وكان قد شهد حرب أكتوبر وحدثني من فيه، قال لي لما أخذنا الأسرى اليهود وأتينا بهم كان بعضهم يقول إن أعتى الكتائب علينا، الكتائب التي ترتدي الثوب الأصفر على هذا المكان المرتفع، وشاور في مكان قال لي المكان ده لا كان فيه عساكر ولا احنا أصلا عندنا في الجيش لبس أصفر. هو في الجيش لبس أصفر؟ أصفر صرف كده ساذج ولا في لبس أصفر؟ ده مين دول بقى؟ وده جائز، هي مسألة أن تنزل الملائكة فتقاتل في يوم بدر فقط؟ لا، بعض أهل العلم قال جائز أنها تنزل وتقاتل، بس يصح منك الاستغاثة بالله عز وجل، أن تعلم أنه الملاذ والمعاز وأنه المستغاث سبحانه وبحمده. هي دي المادة اللي ينبغي أن تحيا في الناس، عرفها من عرفها وجهلها من جهلها.